أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد شرعنا في باب الذي من كتاب عمدة الأحكام، وكنا قد ترجمنا للباب، ذكرنا معناه، وشرعنا في أول حديث ذكره المصنف في الباب، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرت المحجاج بن الأسود فسأله فقال: يتوضأ ويغسل ذكره، وفي رواية توضأ ويغسل ذكره، وفي رواية ينضح فرده، أو يتوضأ وينضح فرده. كنا قد ذكرنا ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وانتهينا إلى ذلك. أستدرك فقط في سنة الوفاة، أنا لعلي قلت سنة 36، هي سنة 36 تولى فيها الخلاف، أما وفاته رضي الله تعالى عنه كانت سنة 41، وفاته رضي الله عنه كانت سنة 41 من الهجرة. أما سنة 36 فهي التي توفي فيها عثمان رضي الله عنه، وتوفى الخلافة فيها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، والمقداد بن الأسود أيضا من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفاته كان في نحو 31 أو 33 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول علي رضي الله تعالى عنه: كنت رجلا مذاء، مذاء على صيغة فعال من المبالغة دلالة على الكثرة، وسبقا بينا معنى المذي ومتى يكون خروجه. وبالمناسبة، مثل هذه الأحكام كثير من الناس يجهلها، هذه الأحكام، أحكام الطهارة وأحكام المذي والودي، كثير من الناس يجهلها، وهي مما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمها، ولا يجوز أن يكون جاهلا بها، بل إذا كان في وسط ينشر فيه العلم وهناك من يبين أحكامها فإنه لا يعذر بجهله لها، فإنه لا يعذر بجهله لها، لأن هذا مما يجب عليه أن يتعلمه. وقد خطر الله عز وجل العباد على إدراك هذه المعاني، بمعنى ما منا من أحد إذا ما أراد أن يعمل عملا ما من تاجر أو أن يتعلم علما معينا إلا وتجده يسأل عن كل صغيرة وكبيرة فيه. فالتاجر مثلا إذا ما أراد أن يتعامل أي معاملة يسأل عن الصغيرة والكبيرة فيها حتى يعرف أين يضع رجله. هذه أمور فطر الله عز وجل العباد عليها، بل حتى أنه إذا أراد أن يذهب إلى مصلحة الضرائب ليدفع أو ليتحاسب أو كذا، فإنه يمر على مئات التجار سائلا: كيف تتعاملون مع الضرائب؟ تقول كذا أم لا تقول كذا؟ تقول دفعت أم لم أدفع؟ عملت كذا أم لم أعمل؟ حتى يحسن الجواب ولا تجد عليه المصلحة، يعني ما توقعه فيه، بأن يكون الحساب عليه مثلا كثيرا أو نحو ذلك، هذا شيء مفطور عليه. إذن فلماذا يسأل عن أمور دنياه ولا يسأل عن أمور دينه؟ كذلك إذا ما جئنا إلى الطهارة، هذا أمر مبتلى به كل الناس، ما من أحد إلا ويتعرض لهذا الأمر، وهو الذي ذكرنا معنى أنه ماء أبيض، ماء شفاف رقيق، هذا لونه. ومتى يخرج؟ يخرج عند التذكر، يتذكر شيئا أو يرى شيئا أو يقع في قلبه شهوة أو يقترب من زوجته فيشتهي ولا يجامع، فعند ذلك يخرج، أو يباشر زوجته ويداعب زوجته. وحتى بالنسبة لغير المتزوج قد يرى شيئا أو قد يتذكر شيئا فيخرج منه هذا الماء ولا يحس به، ولكن إذا جاء لقضاء حاجة وجد البلل فلا بد أن يستفسر ما حكم هذا البلل وكيف التعامل معه وكيف يطهر وهل يعاد عليه منه الوضوء أو لا يعاد. هذا مما يلزم على كل مسلم ومسلم أن يعلمه، والكثير من الناس لا يعرف، الكثير من الناس لا يعرف مثل هذا. وكما قرر العلماء وجوده في دار الإسلام وفي منطقة ينشر فيها العلم وهو يسير له وإليه وقريب منه لا يرضى، يجب عليه أن يتعلم، لأن الله عز وجل جعل فيك من تمام فطرته شيء يدفعه إلى العلم بذلك أو إلى السؤال والاستفسار. قال: كنت رجلا مذاء، أي كثيرا مليء. قال العلماء: هذا يدل على قوة الرجولة والفحولة في الرجل، كثرة خروج المذي منه، وذلك قد يكون لأسباب، إما لقوة شهوته أو لقربه كثيرا من زوجته، أو قد يكون لمرض ما، قد يكون لمرض ما. فقال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن زوجته علي رضي الله عنه هي بنت رسول الله، هي بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدة كما قال العلماء، وهو أنه ينبغي للرجل أن لا يذكر مثل هذه الأمور مع أنسابه، مع أصهاره، لأنها فيها شيء من الحياء وفيها شيء مما يعني ينبغي أن لا يقال ولا يذكر. كان يذكر مثل هذا أمام أبي زوجته أو أخيها أو عمها أو خالها أو نحو ذلك، فهذا من الأدب في معاملة أهل الزوجة والأنساب الزوج أو الأنساب. قال: فاستحييت، استحيا لمكانة ابنته، لمكانة ابنته يعني زوجته هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه أمر عمار بن ياسر خارج الصحيح، كما ذكرنا يوم أمس أن الحديث إذا جاء من طريق واحد وقع فيه اختلاف، فالأصل أن القصة واحدة ما دام يمكن الجمع بين طرقه. فهنا قال: أمرت المقداد، وفي الحديث خارج الصحيحين قال: أمرت عمارا. هل يمكن الجمع ولا ما يمكن؟ يمكن، أمر هذا وأمر هذا، فكان أسرعهما سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم هو من المقداد، فعاد إليه بالجواب. وفي بعض الروايات أنه هو سأل فلعله تأخر الجواب عنه، وبهذا يجمع بين هذه الروايات ولا إشكال. وفي قوله: فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل، فيه فائدة وهو جواز التوكيل في الفتوى، فيجوز أن توكل غيرك يسأل بدلا عنه فيستفتي، ولكن هذا في مسائل معينة، ويستثنى منه بعض المسائل التي لا بد فيها وأن يكون السائل هو صاحب القضية هو الذي يسأل، كمسائل الرضاء ومسائل الصلاة ومسائل النكاح وبعض القضايا في باب القضاء والخصومات والمنازعات. قد يطلب أن يكون السائل هو صاحب القضية نفسه هو الذي يسأل، فقوله أمرت المقداد فيه جواز التوكيل كأصل، أن توكل غيرك للقيام بعمل كأصل جائز، وهذا يدل على مشروعيته، ويدل على مشروعية أيضا التوكيل في الاستفتاء، ويدل أيضا على مشروعية التوكيل في أبواب أو في باب القضاء. قال فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، أي ما حكم الرجل يكثر من المذي، ماذا يفعل؟ وجاء في بعض الروايات أن علي بن أبي طالب أصابه ضرر في ظهره أو في عظام ظهره من شدة اغتساله وكثرة اغتساله، فكان كلما أمذى اغتسل، والمذي لا يجب منه الغسل وإنما يجب منه ماذا؟ الوضوء فقط، فهو كلما أمذى اغتسل، كلما أمذى اغتسل، ولا شك أن الماء يضر خاصة في بعض الأزمنة والأمثلة، فأصابه ضرر في عظام ظهره، ويجي ذلك سأل يطلب هل ثمة رخصة أو تخفيف أو ما هو الحكم ما دام أنه أصابه مثل هذا الضرر. وكما قررنا في غير مرة نقلا عن العلماء أن المشقة غير مطلوبة في الشر والضرر يزال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ومن قبل قال ربنا عز وجل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فلا يوجد في ديننا حرج ولا يوجد في الدين مشقة وليس هي مطلوبة فأصل، وما وجد فيها فهو مما تحتمله الأنفس ويستطيعه المكلف. ولأجل ذلك سأل علي وبعث ليسأل، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل بلفظ الغيبة، بلفظ ضمير الغيبة، وكأن المقداد قال الرجل، سأله عن الرجل به كذا فقال يغسل ذكره وتوضأ، وفي رواية توضأ نعم اغسل ذكرك وتوضأ، جوابا للمقداد الأسود، وكأنه نزله هو منزلة السائل، وفي رواية توضأ وانضح فرجك، هذا فيما يتعلق بغريب أو بشرح في هذه الألفاظ. أما المسائل المستفادة من الحديث، أولا المذي سبق بيان لونه وسبق بيان زمن خروجه، أما حكمه فالمذي كالبول، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إنما المذي بمنزلة البول، يعني حكم التطهر من المذي كحكم التطهر من البول، فكما يغسل البول يغسل المذي، وكما يطهر الثوب من البول يطهر الثوب أيضا من المذي، وكما يتوضأ من خروج البول كذلك يتوضأ من خروج المذي أيضا، كذلك يتوضأ من خروج المذي، فهو بمنزلة البول كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. وثبت نحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عباس رضي الله عنهما في مصنف ابن أبي شيبة، وهي آثار ذكرناها في شرح مقدمة الرسالة القيروانية في باب الطهارة. كذلك من الأحكام التي يشير إليها الحديث أن من كان به سلس المذي ليس كمن به سلس البول، لأن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي يخرج منه كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وانظر فرجه، يغسل ذكره ويتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ، فأمره بالغسل والوضوء، فكأن فيه إشارة إلى أن سلس المذي ليس كسلس البول. وسبق الكلام على سلس البول. ما معنى سلس البول؟ أي الذي يخرج منه البول كثيرا فلا يتماسك ولا يمسك نفسه. والعبرة بالأغلبية، إذا كان غالب اليوم يخرج معه بحيث أنه ما يستطيع أن يتماسك، هذا سبق أن ذكرنا أن حكمه ماذا؟ أنه يتوضأ لكل صلاة. يعني إذا جاءت الصلاة دخل بيت الخلاء، وإن كان له حاجة قضاها، أو لم تكن له حاجة يغسل ذكره من أثر ذات البول ويطهر ثوبه، ثم يخرج ويضع خرقة حتى يقي ثوبه من البول، ثم يتوضأ ويصلي الصلاة. والصلاة التي بعد يفعل كذلك، والتي بعدها يفعل كذلك، وهكذا. فلازم بس هل المذي مثل أو يختلف؟ فهنا قال: كنت رجلا مذاء، كأنه يفهم أن ثمة فرق بينهما، ولكن الذي يبدو الله أعلم أن الحكم واحد. من كان كثيرا المذي يعني يخرج منه كثيرا، لكن المقصود غالب الوقت، ليس المقصود أنه إذا قارب زوجته فخرج منه فإنه يعفى عنه، لا، لابد أن يتطهر. لكن إذا كان مصاب بالمرض وهو خروج المذي بحيث أنه لا ينفك عنه في الغالب، فهذا كالبول، نقول له يتوضأ عند كل صلاة، ويجعل بين بدنه وثوبه خرقة ليقي ثوبه من أثر النجاسة. كذلك من المسائل أن المذي نجس كالبول، لقول عمر رضي الله عنه أو لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكر، أمر بالغسل. ولقول عمر رضي الله عنه: إنما هو بمنزلة البول. وكذا قول عائشة رضي الله عنها وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهو نجس يجب أن يغسل. ومن المسائل أيضا أن طهارة المذي إنما تكون بالماء، إنما تكون بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمر بالغسل، أمر بالغسل، فلو أنه أمذى وجب غسل الذكر. ولكن هل يجزئ عنه الاستجمار؟ وقد مر معنا، ما مر معنا، ليس بعد سيأتينا، مر معنا استجمار استعمال الجمار الصغيرة والحجارة الصغيرة، حجارة. يعني قلنا من أحكام الطهارة أنه يستطيع أن يستعمل لإزالة البول أو الغائط الحجارة. طيب المذي هل يجوز ويشرع استعمال الحجارة أو لا؟ الحديث ظاهره أنه لا بد من الماء لقوله: اغسل ويغسل وانضح. والنضح والغسل إنما يكون بالماء، لكن هذا حيث تيسر فهو الأصل الماء. فإذا لم يتيسر، إذا لم يتيسر فإنه ماذا؟ المعسور يسقط. القاعدة أن المعسور وما يعجز عن فعله يسقط، وإذا أمكن وجود الماء فيتطهر به، وإلا فيزيل الأثر بحجارة من مكان خروج المذي ويتيمم ما دام الماء غير موجود، ما دام الماء غير موجود، ما دام الماء غير موجود، أو الماء يضر به، فأحيانا قد يصاب بمرض يضره الماء فإنه يجوز له استعمال أي استجمار أي الحجارة. فإذا الأصل فيه الغسل ولكن يجوز استعمال الجمار. كذلك من المسائل ماذا يجب غسله عند خروج المجلس. بعض العلماء يقول يغسل موضع الخروج فقط، يعني أهل العضو أهل الذكر، أخذا بالأصل العام وهو أنه يغسل موضع النجاسة كالبول. وبعض العلماء قال بل يغسل العضو كله، أي ذكر الإنسان فقط. وبعض العلماء قال يغسل الذكر والأنثيين، وهذا القول أصوب وهو رواية عند الإمام أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يغسل ذكره وأنثيه، فيعم الجميع بالغسل بالماء ولا يقتصر على موضع الخروج فقط، لأن الحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم بما ذكر باللفظ الذي ذكرناه هو عند أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح ومر معنا أيضا في كتاب الطهارة من الرسالة القيروانية. فقال إذن عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ. مسألة أخرى فيه إشارة إلى أن الغسل يكون قبل الوضوء، لأنه قال يغسل ثم يتوضأ، وهذا هو الأصل أن تغسل النجاسة من الإنسان التي خرجت منه ثم يتوضأ. لكن في بعض الروايات ماذا قال؟ توضأ، قال توضأ وانضح فرجك، اغسل. الرواية الثانية اغسل ذكرك وتوضأ، والأخرى قال توضأ وانضح فرجك، يعني فيه الإشارة إلى أن الوضوء ثم بعده ماذا؟ النضح. فها هنا إما أن نقول توضأ وانضح فرجك، الواو لا تفيد الترتيب، والأصل في الواو أنها لا تفيد الترتيب. الأصل في الواو من ناحية اللغة العربية لا تفيد الترتيب، وهنا فائدة بالنسبة لطلبة العلم، وهو أن الحروف هذه حروف معاني تدل على معاني كثيرة، فينبغي للطالب أن يعرف معانيها لأنها تترتب عليها أحكام ويترتب عليها فهم للكتاب والسنة. فالأصل في الواو أنها تدل على مطلق العطف والجمع، لكن هل تفيد الترتيب؟ لا يلزم أن تفيد الترتيب. وما يدل على ذلك قول عز وجل يبين قول الكفار الذين ينكرون البعث، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا. هم ينكرون الإحياء، هم ينكرون البعث. قال من يحيي هذه العظام وهي رميم؟ قال من يحيي العظام وهي رميم؟ هو ينكر أنه إذا مات سوف يحيا. والله عز وجل يحكي لنا هنا قوله، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، لو كانت تفيد الترتيب نحيا ونموت، قال نموت ونحيا، يعني هذه الدنيا هي حياة وموت، يحيا أناس ثم يموتون ثم يحيا آخرون. فقوله نموت ونحيا دل على أن الواو لا تفيد الترتيب. فقوله في الحديث ارسل توضأ وانضح فرجك يعني لا يفيد الترتيب، فيكون نضح الفرج ثم يأتي الوضوء. لكن بعض العلماء مشى على ظاهر الحديث وقال هذا يدل على أنه يتوضأ ثم يغسل ذكره، وذلك لا يكون ناقضا للوضوء، وذلك لا يكون ناقضا للوضوء. لكن هذا يشكل عليه في ماذا؟ أن بعض العلماء يرى أن مثل ذكر ينقض الوضوء، وهذا على مذهبه لا يجوز مثل هذا الشيء. فإذا يجاب بأن الواو لا تفيد الترتيب فيكون المقصود نضح الفرج ثم الوضوء، أو أن يجاب توضأ وانضح فرجك وهو أن يأخذ شيئا من الماء ويرمي يتوضأ ثم يأتي إلى الخلاء فيأخذ شيئا من الماء ويرميه على ذكره حتى يزيل ما قد يألق في ريله من وسائله. وهذا جاء ما يدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ نضح فرجه. هذا الحديث جاء من فرج ابن عباس وله طرق. بعض أهل العلم حكم عليه بالاضطرار ويمثلون به في الحديث المطلع في كتب المصطلح، لكن ذكر بعض أهل العلم له طرق وحسنه بها، حسن الحديث. هذا يعيد المعنى، وهو أنه إذا كان يعني كثير الذي يعني بعد أن يقضي حاجته من الخلاء ويتوضأ جاز له بعد ذلك أن يرجع إلى الخلاء فيأخذ شيء في يده من الماء وينضح فرجه إزالة لهذه الشكوك وإزالة لهذه الوساوس. فهذا في الجملة ما يمكن يذكر من أحكام هذا الحديث ومن فوائده. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.